تناولنا بحر علما وعملا في الدنيا والعالمين. وفرج اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وبعد، أيها الإخوة الكرام، يقول الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان ابن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاح الشهرزوني نزيل دمشق المتوفى سنة 43 و600 للهجرة النبوية في كتابه المقدمة في علوم الحديث، لكن نحن في أثناء مبحث صح فحكى الخطيب الحافظ هنا وصلنا الخامس. نعم، آخر الخامس في أوله، نقرأ الآن الخامس أو في وسطه في آخر الخامس. ومنهم أو قلت وما صححه هنا ويلتحق بهذا، لكن ما إذا كان ويلتحق بهذا الأول المادة من قلت شيء. طيب، ويلتحق نعم الأول المادة من قلت قلت لا، في عندنا انتقاد على ابن الصلاح. نعود ومنهم القول الأخير، يعني قبل سطرين قال قلت في سطرين. ومنهم من قال بالنسبة لترجيح الرواية، عرفنا وقبول رواية الثقة أو زيادة الثقة وما كان في هذا المعنى، يعني إذا اختلف في الحديث في وصله وإرساله، عرفنا. ومنهم من قال الحكم لمن أسنده، أسند الحديث بمعنى وصل الحديث، معنى وصل الحديث. إذا كان عدلا ضابطا فيقبل خبره وإن خالفه غيره، سواء كان المخالف له واحدا أو جماعة. ماذا مر معنا الراجح؟ طبعا كما تعلمون مخالفة الواحد الجماعة ماذا يسمى؟ الشاذ على الصحيح، وليس يكون مقبولا، ليس يكون مقبولا، هو الشاذ. قال الخطيب هذا القول هو الصحيح، والجواب ليس كذلك. إذا قال ابن حجر في نزهة النظر مر معنا، لكن للتذكير مر معكم صح في النزهة، قال واشتهر عن جمع من العلماء، واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول زيادة الثقة مطلقا، يعني دائما. ثم قال يعني بعد التحقيق أن هذا القول مخالف لما روي عن عبد الرحمن ابن مهدي ويحيى بن سعيد القطان وأحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وعلي المديني والبخاري والنسائي والدارقطني وأبي حاتم الرازي قبلهم وأبي زرع الرازي وأمثالهم، أنهم لا يقبلون زيادة الثقة مطلقا، وإنما ينظرون في هذه الزيادة باعتبار قرائن، عرفنا، واعتبارات متعددة يمكن أن يقبلوها أو يمكن لا. يعني ما نجعل هذا الحديث الذي مر معنا لا نكاح إلا بولي اختلف في وصله وإرساله، ثم قال البخاري يعني حكم لمن وصله، فنعمم هذا الحكم في هذا الحديث على جميع زيادة الثقات، لا. فهذا حديث لا نكاح إلا بولي زاده من؟ لم يكن يعني بزيادة ثقة واحد، يعني عدد منهم من إسرائيل وأبوه يونس وشريك وغير واحد، مر معي ربما حوالي 10 وصلوا الحديث. خالفهم في ذلك من؟ شعبة والثوري. حتى شعبة والثوري أصحابهما تلامذتهما يعني اختلفوا عليهما، فبعضهم يعني من تلاميذ شعبة الثوري وصلوا الحديث، لذلك ترجح الوصل. قلت وما صححه هو الصحيح في الفقه وأصوله. لا، عند التحقيق حتى في الفقه وأصوله ليس كذلك. ممكن إذا ثقتان اختلفا في مرتبة واحدة، عرفنا، فأحدهما زاد على الآخر، فهذا الذي تقبل زيادته، هذا الذي تقبل زيادته. وسئل البخاري عن الحديث لا نكاح إلا بولي المذكور، فحكم لمن وصله وقال الزيادة من الثقة مقبولة. قلنا هنا ليس زيادة من ثقة فقط، من ثقات خمسة أو ستة، ومنهم إسرائيل الذي قال فيه الإمام أحمد، قال كان إسرائيل يحفظ حديث جده أبي إسحاق كما يحفظ أحدكم الفاتحة، عرفنا، أو كما يحفظ الفاتحة. إذن فقال البخاري هذا مع أن من أرسله الشعب والثوري وهما جبلان لهما من الحفظ والإتقان الدرجة العالية، كنا اختلف عليهما، عرفنا هكذا عنقوا، بل اختلف عليهما. ويلتحق بهذا ما إذا كان الذي وصله هو الذي أرسله، وصله في وقت وأرسله في وقت. الآن خلاف على رجل واحد، هو مرة يصل الحديث ومرة يرسل الحديث، لرجل واحد الاختلاف. وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه بعضهم على الصحابي، أو رفعه واحد في وقت ووقفه هو أيضا في وقت آخر، فالحكم على الأصح في كل ذلك لما زاده الثقة من الوصل والرفع، لأنه مثبت وغيره ساكت ولو كان نافيا. ما معنى هذه القاعدة أو هذه المقولة دائما تكرر بأنه مثبت وغيره ساكت؟ يعني غير نافي على الأقل، واحد مثبت والثاني غير نافي، هكذا علق عليه، يعني غير نافي للرفع أو للوصل، أو بمعنى آخر غير منكر، لأنه يعني إذا واحد أثبت والثاني أنكر ممكن يشتد يعني الخلاف، ولو كان نافيا فالمثبت مقدم عليه لأنه علم ما خفي. ويقال في الذي يزيد زيادة، يعني سواء في المتن أو يصل المرسل أو يرفع الموقوف، فهذه يقال فيها إنه حفظ ما لم يحفظ غيره، حفظ ما لم يحفظ غيره. ويقولوا أيضا ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. ولهذا الفصل التعلق بفصل زيادة الثقة في الحديث وسيأتي إن شاء الله تعالى والله أعلم. يعني هناك المبحث أفضل بالنسبة لابن الصلاح، إن المبحث حقيقة ما أعطاه حقه، مبحث زيادة الثقة عرفنا، والشان أتى يعني بهذا المبحث على وجهه الصحيح. الآن ننتقل إلى مبحث آخر، ألا وهو النوع الثاني عشر، معرفة التدليس وحكم المدلس وحكم أحسن، معرفة التدليس ومعرفة حكم المدلس. حديث مدلس طبعا، والرجل الذي يفعل ذلك مدلس، إذا هنا حكمه المدلس وليس المدلس. طبعا من قسم الضعيف، الحديث المدلس من قسم الضعيف، هذا العلق عليه. التدليس قسمان، أحدهما تدليس الإسناد، وهو أن يروي عمن لقيه ما لم يسمعه منه موهما أنه سمعه منه. إذا تدليس الإسناد هو أن يروي عمن لقيه، يعني عن شيخهم بعبارة أبسط، حديثا أو أحاديث لم يسمعها منه، هكذا أسهل، أن يروي عن شيخه أحاديث للاختصار لم يسمعها منه، يعني هو سمع من شيخه عشرة أحاديث، تحققنا فإذا به يروي مئة حديث عن هذا الشيخ، فنحكم على التسعين بأنها مدلسة لأنه سمع عشرة أحاديث. موهما أنه سمعه، مر معكم في الكتب السابقة ما معنى موهم، يعني يرويه بصيغة تحتمل السماع وتحتمل لانقطاع عدم السماع، هذا معنى مهم يعني بصيغة عن وأن وقال وحكى وذكر. أو عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه قد لقيه وسمعه منه. الآن هنا في عندنا انتقاد على ابن الصلاح، فابن حجر وطائف عدوا هذا الذي يروي حديثا عن شيخ قد تعاصرا، يعني التلميذ أو هذا الطالب عاصر هذا الشيخ لكن بل تقاه، وقال ابن الصلاح أنه حجر وغيره هذا ليس من باب المدلس وإنما هو من باب المرسل الخفي. قال إذن هذا يقال له المرسل الخفي، أن يروي معاصر عن معاصر، طبعا ما لقيه ولا أخذ عنه ولا حديثا واحدا. إذن إذا روى المعاصر عن معاصر حديثا فهو لم يسمعه منه طبعا، فهو من باب المرسل الخفي، يعني معاصر عن معاصر. هذا الشيخ الآن ليس شيخا لهذا التلميذ، يعني التلميذ ما سمع منه ولا حديثا واحدا، عرفنا؟ إذا سمع منه ولا حديث واحد يدخل في ماذا؟ في التدليس والمدلس. أما هذا الآن معاصر مع معاصر ما سمع منه حتى حديث واحد، يعني ليس من شيوخه، إذا ليس من شيوخه فبسبب المعاصرة قيل له مرسل خفي، المرسل خفي. أما لو لم يدرك عصره لا يقال له مرسل خفي عند ذلك، يقال له منقطع، عرفنا؟ إذا لم يعاصره يعني يكون الانقطاع واضح أكثر، لم يعاصره يكون الانقطاع واضح أكثر، لذلك يقال له المنقطع. إذن فإن لم يعاصره فهو ماذا؟ المنقطع. موهما إذن أنه قد لقيه وسمعه منه، ثم قد يكون بينهما واحد وقد يكون أكثر بين الشيخ والتلميذ في التدليس، ومن شأنه أن لا يقول في ذلك أخبرنا فلان ولا حدثنا ولا طبعا سمعت من باب أولى وما أشبههما، وإنما يقول قال فلان أو عن فلان ونحو ذلك، يعني ذكر فلان وحكى فلان وأن فلانا قال. مثال ذلك ما روينا عن علي بن خشرة قال كنا عند سفيان بن عيينة فقال الزهري، فقيل له حدثكم الزهري فسكت، يعني أراد أن يحدثه مباشرة، قال عن الزهري، فقال له إذن تلميذه حدثكم الزهري فسكت، ثم قال الزهري، فقيل له سمعته من الزهري، فقال لا لم أسمع من الزهري ولا ممن سمعه من الزهري، حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري، ومرة يقول حدثني معمر عن الزهري، يعني ذلك سفيان بن عيينة قل ما فعل ذلك، لكن بعد التتبع كما قال النقاد ما يدلس على الضعفاء والمجاهيل، يدلس على الثقات، عن مركز عن معمر عرفنا، عن عبد الرزاق عن معمر وهكذا. هذا النوع الأول يقال له تدليس الإسناد. القسم الثاني تدليس الشيوخ، وهو أن يروي عن شيخ حديثا سمعه منه فيسميه أو يكنيه أو ينسبه أو يصفه بما لا يعرف به كي لا يعرف. مثاله ما روي لنا عن أبي بكر ابن مجاهد الإمام المقرئ أنه روى عن أبي بكر عبد الله ابن أبي داود. ابن مجاهد مر معكم في علوم القرآن أنه هو الذي اختار القراء السبع لتكون بعد ذلك هذه القراءات متواترة، صح؟ تذكرون؟ اختار بداية القراء السبعة عرفنا، ثم بعد ذلك عرفوا يعني هؤلاء وشهروا بأصحاب القراءات المتواترة، ثم زاد غيره بعد ذلك ثلاثا إلى تمام العشرة، إلى تمام العشرة، يعني القراءة المحتج بها إذا روى عن أبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني وقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله تعمية عليه يعني حتى لا يعرف. وروى عن أبي بكر محمد ابن الحسن النقاش المفسر المخرج فقال حدثنا محمد بن سلم بسبب إلى جد له والله أعلم. النقاش هذا والي الحديث مفسر مشهور له كتاب في التفسير ضاع هذا الكتاب فقده يعني أقرب إلى ما يكون إلى تفسير الثعالبي أو الثعلبي ما أشبه ذلك يعني إسرائيليات كتير وقصص وحكاية ليس لها أصل. لذلك قال البرقاني كل حديث النقاش منكر. قال البرقاني إذن كل حديث النقاش مفسر مشهور كان مفسر مشهورا منكر. إذن ابن مجاهد ماذا فعل؟ ما قال حدثني عبد الله ابن أبي داود السجستاني. لماذا هكذا يكون عرف بشهرة أبي أبو داود صاحب السنن عرفنا ابن عبد الله فما قال حدثني أبو حدثني عبد الله ابن أبي داود السجستاني هكذا يعرف وقال حدثني عبد الله ابن أبي عبد الله ولم يكذب هو لماذا؟ فبما أنه اسمه عبد الله إذن أبوه أبو عبد الله عرفنا وإن كان المشهور عن أبي أبو داود لكن صحيح أن يقال فيه أبو عبد الله. هذا يقال له تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ قيد عنده ما فيه إسقاط ما فيه إسقاط يعني في السند. كأنه ما ذكر تدليس التسوية صح؟ تدليس التسوية ماذا معكم في الكتب السالفة أو السالفة؟ تدليس التسوية هو من تدليس الإسلام. تدليس الشيخ شيخ شيخ من فوق الشيخ نعم من فوق الشيخ نعم تدليس التسوية هو من قسم تدليس الإسناد. لماذا؟ لأنه فيه إسقاط لكن الإسقاط لا يكون للشيخ المباشر يكون الإسقاط لشيخ الشيخ أو من فوقه كما فعل الوليد بن مسلم مرة. الأوزاعي روى حديثا عن رجل مجهول غير مشهور هذا الرجل عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فعل الوليد؟ قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس سوى السند يعني حسنه وجوده التسوية أو هي التجويد والتحسين سويت الأمر إذا حسنته سويت الأمر إذا حسنته وجودته عرفنا. فإذا أسقط الرجل المجهول أو الضعيف بين الأوزاعي وعطاء مع أن الأوزاعي أدرك عطاء وسمع منه أحاديث كثيرة لكن في أحاديث ما سمعها منه رواها عنه بواسطة عرفنا. هذا يقال له تدليس التسوية وتدليس التجويد. بعضهم يضيف أيضا تدليس السكوت وتدليس العطف وتدليس البلدان. بعض الشباب هم مبتدئون يعني عرفنا هم مبتدئون ويسألون عن ذلك فقلت غفر الله لأبي إسحاق أنه يثير مثل هكذا يعني أنواع وهي غالبا في معظم كتب مصطلح حديث غير موجودة وعمليات غير موجودة ربما استخرج الحاكم أو الخطيب البغدادي خارج الكتب الستة والتسعة شيء يسير من ذلك ما ينبغي أن يهتم به يعني عرفنا ويوسع في مسألة التدليس. غالبا التدليس هو تدليس التسوية عفوا تدليس الإسناد الأول الذي ذكره الحقيقة ابن السلام وتدليس ماذا؟ الشيوخ. والتسوية نادر الحقيقة التسوية نادر جدا يعني حتى ما ذكر في تدليس التسوية إلا الوليد نسب ذلك لبقية ابن الولي، وما عرف بعد بحث سوى أنه فعل التسوية، يعني تدليس التسوية البقية، ربما فعلها مرة أو مرتين أو ثلاثة فقط بعد التتبع. أما الوليد نعم الوليد يفعلها كثيرا. فبعضه كما قلنا يسأل عن، هو في المرحلة الأولى الآن يعني في معهد جديد في رادس، ويكثرون من ذلك، تكرر هذا السؤال، ما هو تدليس العطف، تدليس البلدان وتدليس السكوت؟ قلنا عمليا غير موجود، غير موجود عمليا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. أما القسم الأول قال ابن السلف مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له، فروين عن الشافعي الإمام عنه يعني عن شعبة أنه قال التدليس أخو الكذب، وروين أيضا عنه أنه قال لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، وهذا من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر والتنفير. ثم اختلفوا في قبول رواية من عرف بهذا التدليس، فجعله فريق من أهل الحديث والفقهاء مجروحا لذلك. علقوا عليه عنده هنا، هذا القول ليس بشيء، هذا القول مهجور ليس بشيء، ما أحد تأخر عن عشرات المدلسين، عن الرواية عن عشرات المدلسين كالأعمش وقتادة والحسن وغيرهم. طبعا إذا تثبت هذا خاصة كان كالبخاري ومسلم، تثبت أنه سمع هذا الحديث من شيخه، ما يتأخر أحد عن الرواية عن هؤلاء الجبال. حتى الوليد بن مسلم أحاديثه كثيرة في الصحيحين، أحاديثه كثيرة منتشرة في البخاري ومسلم. فهذا القول كما قلنا قولا مهجور ليس بشيء، وقالوا لا تقبل روايته بحال بين السماع أو لم يبين ليس بشيء. والصحيح التفصيل أن ما رواه المدلس بلفظ محتمل لم يبين فيه السماع أو الاتصال حكمه المرسل وأنواعه. أراد هنا بالمرسل المنقطع، هكذا عبروا عنه، أراد بالمرسل الجانب اللغوي، الجانب اللغوي. وما رواه بلفظ مبين للاتصال نحو سمعته وحدثنا وأخبرنا وأشباهها فهو مقبول محتج به. لا، على حسب حاله، ما في مقبول أو محتج به، على حسب حاله. إن ثقة وصرح بالتحديث فحديثه صحيح، وإن صدوق فحديثه حسن، وإن ضعيف فهو ضعيف باق على أصله. لو قد يعني لو قدمها أو يعني تقدمها قوله ثقة يكون هذا الحكم صحيحا، يكون صحيحا. وفي الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة من حديث هذا الضرب، يعني هذا النوع من الناس من المدلسين كثيرا جدا، كقتادة والأعمش والسفيانين وهشيم بن بشير وغيرهم، يعني ما ينبغي أن يذكر سفيان الثوري خاصة في هذا الباب، في باب يعني المدلسين، لأن إذا تصفحنا يعني أثناء التخريج من فضل الله خرجت الكتب الكثيرة، ما مر معي ولا حتى فيما قرأت للشيخ الألباني أو الشيخ شعيب الأرناؤوط أو الشيخ عبد القادر، في الكتب الستة، في الكتب التسعة، في الكتب الخمسة عشر، ما ورد معي أبدا أن واحدا من هؤلاء أعل حديثا فيه عن عنعنة الثوري عن الشيخ، يعني أعلى هذا الحديث بالضعف. فلماذا يذكر الثوري على أنه في المدلسين عرفنا على أنه إثم في المدنسين، وعمليا لم يوجد هذا، لم يوجد لا في الكتب الستة ولا في الكتب التسعة. لذلك الأولى أن لا يساء لهؤلاء الأئمة الجبال. فنحن نضرب المثال أو المثل بأمثال هؤلاء بسفيان الثوري وشعبة والإمام مالك عرفنا. فإذا اكتشف ربما شيء في حالة خاصة أو في حالة نادرة ما ينبغي أن تزاع هذه، ما ينبغي أن تزاع. مثلا مرة معنا الآن يدلس على الثقات لكن قليل، قل ما دلس عرفنا، قليل جدا يا حقيقة. يعني ممكن بضعة أحاديث كل ما روى معناه مكثر، يعني هو بضعة أحاديث ممكن يكون استخدم ذلك. يدلس على الثقات فقط، لكن قلنا هذا نادر. أنا الآن أتكلم عن سفيان الثوري أنه ما ينبغي أن يدرج يعني هم. وهشيم بن بشير، نعم هشيم بن بشير يدلس وغيرهم، وهذا لأن التدليس ليس كذبا إنما هو ضرب يعني نوع من الإيهام بلفظ محتمل، من الإيهام بلفظ محتمل. ما معنى محتمل؟ تكررت معكم صح؟ يعني يحتمل الاتصال والسماع ويحتمل الانقطاع. هذا اللفظ يعني لا يستخدم سمعت وحدثني وأخبرني. لماذا؟ لأن هذه العبارات ما لا تحتمل السماع، توجب السماع عرفنا. هذه العبارة سمعت وأخبرني حدثني توجب السماع. أما قال فلان وحكى فلان وذكر فلان وعن فلان وأن فلان، هذه الألفاظ أو الصياغ هي التي تحتمل السماع والانقطاع. هذا معنى بلفظ محتمل، استخدم يعني عن وأن وقال وذكر إلى آخره. والحكم بأنه لا يخبر من المدلس حتى يبين الأجراء الشافعي فيما عرفناه دلس مرة والله أعلم. يعني ولو مرة واحدة فعله أي نعم فلا يقبل أو لا يقبل حديثه إلا أن يصرح، وهذا غير موجود أيضا. فهو روى الكثير عن سفيان بن عيينة وعن غيره، بس سفيان بن عيينة في أحسن حال عرفنا، وكان يعني يحتج بذلك. وأما القسم الثاني فأمره أخف. القسم الثاني ما هو؟ تدليس الشيوخ، ما فيه إسقاط لأنه فيه تعبية يعني وتوعير في معرفة الشيء. وأما القسم الثاني فأمره أخف، وفيه تضييع للمروي عنه بهذا الشيخ يعني، وتوعير لطريق معرفته، توعير تصعيب يعني وجود المشقة في طريق وعرة أو وعرة، يصح الذي رجحه الرازي في المختار قال وعرة ولا تقل وعرة، طريق وعرة ولا تقل وعرة. لكن في القاموس وفي أكثر من كتاب عرفنا جوزوا الوجهين، جوزوا الوجهين، تقول طريق وعرة ووعرة. نعم، وتوعير لطريق معرفته على من يطلب الوقوف على حاله وأهليته، ويختلف الحال في كراهة ذلك بحسب الغرض الحامل عليه، فقد يحمل على ذلك كون شيخه الذي غير سمته يعني صفته غير ثقة. هذا خطير طبعا، إذا غير ثقة هذا خطير، تدليس عن المتهمين أو متروكين. وكونه متأخرا الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه أو كونه صح هذا أسهل طبعا متأخر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دونه في السن أو العلم أو المقدار فهو يستحي أن يكون قد روى أحاديث عن شيخ شاركه من جاء بعده مثلا هو في 50 وشباب في 20 أدركوا هذا الشيخ عرفناه فيستحي يريد التميز عنه أو كونه أصغر سنا من الراوي عنه أو كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار من ذكر شخص واحد على صورة واحدة وتسمح بذلك جماعة من الرواة المصنفين تسمح من المسامحة وهي المساهلة إذا تسمح تساهل إذا تسمح تساهل من المسامحة وهي المساهلة تسهيل الأمر يعني لذلك في صحيح البخاري عن جابر أو عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى من المقاضاة يعني من القضاء يعني إذا كان له على أخي مال أو دين أو أي شيء واختلف يعني بزيادة ولا بنقصان يقبل عرفنا هذا من المسامحة والتسامح وتسمح بذلك جماعة من رواة المصنفين من الخطيب أبو بكر فقد كان لهجا به في تصانيفه لهجا بمعنى مولعا ومكسرا مولعا مكسرا في استخدامه والله تعالى أعلم النوع 13 لماذا ما قلنا النوع 13 مبتدا وخبر او يعني صفه اذا قلنا المبتدا محذوف احسن 13 عددان مركبان مبنيان على الفتح دائما هكذا الورقات من الاحد عشر الى التسعه عشر باستثناء الاثني عشر لهما حال المثنى الإسلام النوع الثالث عشر معرفة الشاذ روينا عن يونس ابن عبد الأعلى هذا الصدفي المصري من رجال مسلم يكثر الطبري الرواية عنه أدركه الطبري وكان يكثر الرواية عنه وأنه من شيوخ مسلم قال لي الشافعي رحمه الله ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس هذا القول المعتمد الآن لأن المؤلف سيذكر أقوالا يعني لم يعتمدها المتأخرون وخاصة المعاصرون أهملها المتأخرون وخاصة المعاصرون لذلك هذا التعريف الذي صدر من الشافعي هو المعتمد إذا الشاذ باختصار أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس يعني المقصود الجماعة واحد مقابل جماعة وما يخالف ثقة فيه الملا الشاذ يعني فهو الحديث الشاذ الآن سندخل في مبحث عسر كما قلنا بسبب أنه ما سيقرره الآن أبو يعلى الخليلي وبعده الحاكم مهجور ومتروك حكى الحافظ أبو يعلى الخليلي القزويني يصح القزويني بالضم وبالكسر أيضا قزوين وقزوين وقزوين كله صحيح نسبة إلى موضع في إيران وبحر مشهور بحر قزوين. نحو هذا عن الشافعي وجماعة من أهل الحجاز، ثم قال: الذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يا شذ ويصح يشذ، يشذ أرجح بذلك شيخ ثقة أو ثقة كان أو غير ثقة. تابع لما بعده: ثقة كان هذا الشيخ يعني أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به. الشاذ إذا قال عليه حفاظ الحديث ما ليس له إلا إسناد واحد، بمعنى أراد الغريب المطلق، أراد الغريب المطلق لغرابة مطلقة. يتوقف، قال: وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به، يعني ينظر هل له طرق أو شواهد، هل له طرق أو شواهد، هذا معنى يتوقف فيه ولا يحتج به. كيف هذا الكلام؟ عندنا غرائب تفرد بها الزهري أو تفرد بها مالك أو شعبة أو الثوري، وهي حجة موجودة في الصحيحين ومعمول بها. لذلك قلنا لكم هذا الكلام فيه ما فيه. وذكر الحاكم أبو عبد الله الحافظ أن الشاذ هو الحديث الذي ينفرج به ثقة من الثقات، وليس له أصلا بمتابع لذلك الثقة، يعني تبع لما قرره الخليلي. عرفنا تبع لما قرره الخليلي، ما في شيء جديد، كأنه ما رجع إلى ماذا؟ إلى أصل اللغة العربية، إلى أصل اللغة، مع أنه اللغة نعم التفرد، اللغة التفرد. شذت الشاة عن القطيع بمعنى انفردت، لكن هنا كأنه واضح أنه في مخالفة، هنا مخالفة يعني خالفت القطيع وابتعدت عن هذا القطيع، موجود قطيع وليست موجودة وحدها. عرفنا. وذكر أنه يغاير المعلل، بحيث إن المعلل وقف على علته الدالة على جهة الوهم فيه، يصح الوهم بالتسكين أيضا، والشاذ هو لم يوقف فيه على علته كذلك. يعني يقصد هناك علة لكن لم تكتشف، هكذا كأنه قصد الحاكم في الشاذ، قصد هناك علة لهذا الحديث لكن ما اكتشفت، لذلك يحكم عليه بأنه شاذ. قلت: أما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال في أنه شاذ غير مقبول، وأما ما حكيناه عن غيره ويصح حكيناه عن غيره فيشكل بما ينفرد به العدل. حافظ الضابط كحديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه حديث فرد تفرد به عمر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تفرد به عن عمر على القمر بن وقاص، هذا الليثي طبعا معروف المدني، غير علقمة بن قيس النخعي المشهور صاحب ابن مسعود واهل الكوفه. علقمة بن وقاص هذا مقل، يعني احاديثه قليله الحقيقه، احاديثه قليله، ومشهور اكثر شيء بحديث الاعمال بالنيات. ثم أن علقمة محمد ابن إبراهيم التيمي من بني تيم وليس التميمي، ثم عنه يحيى بن سعيد الأنصاري طبعا تابعي صغير كالزهري، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث. يعني ما نستطيع أن نقبل ما ذهب إليه الخليلي أو ما قرره الخليلي والحاكم إلا على أي شيء، وجه واحد، أن هذا الحديث فيه غرابة أو فيه نكارة، ومع ذلك ظاهره الصحة، لا نستطيع أن نحمل يعني ما ذكره إلا على هذا الوجه، يعني هذا الحديث منكر أو غريب العلماء أو الناس أعرضوا عن العمل به وتركوا يعني العمل به، ولكنه ورد في سندين ظاهره الصحة، عند ذلك يصلح يعني ما قرره، وإلا ليس له وجه كما قلنا. وأوضح من ذلك في ذلك حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وغيبته. تفرد به عبد الله بن دينار نهى عن بيع الولاء. إذا أعتق السيد عبدا فله ولاؤه، يعني الآن صار حرا، لكن بينهما الولاء أو الموالاة. يعني إذا هذا السيد قتل أو جنى واحتاج إلى المساعدة، من يساعده أرفل بالمال، فعلى هذا العبد كان في الأصل عرفنا صار حرا أن يساعد مولاه. قد يكون الآن صار في وضع يعني هو غني، عرفنا غني أو بعشيرته أو بقبيلته، فعليه أن يساعد هذا الذي أعتقه. كذلك ما معنى أيضا تترتب على الولاء أحكام؟ إذا مات هذا العبد وما عنده وارث، يرثه من؟ سيده الذي أعتقه. طيب إذا عنده وارث لكن ما يأخذ كل المال، عنده ابنه مثلا وما عنده عصابات رجال يعني أو كذا يرثون باقي المال، يعود باقي المال إلى من؟ إلى الذي أعتقه. أحسنتم، عرفنا. فلا يصح إذا أن يبيع الإنسان هذا الولاء لأحد ولا أن يهبه يعني بدون يعني مقابل، بدون مقابل. هذا معنى الحديث. فهذا الحديث تفرد به عبد الله بن دينار ورواه عنه مالك وغيره، وهو حديث محتج به. وحديث مالك عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. المغفر كما قال علماء اللغة زرد من الدرع أو من الحديد ينسج على قدر الرأس، يجعل تحت القلنسوة. زرد يعني زرد عبارة عن قطع حديدية ناعمة، ليست غليظة، قطع حديدية ناعمة اتصل بعضها ببعض، عرفنا يعني سلسلة عرفنا مشبوكة على قدر الرأس لحماية الرأس من ضرب السيوف والرماح. يعني هذا إذا المعركة خفيفة، إذا المعركة أشد عندنا هناك ماذا؟ البيضة. البيضة واقي لكامل الرأس وحتى للرقبة فقط، يظهر أو تظهر العينان، عرفنا الفرق بين إذا المغفر والبيضة. علقوا هذه المعلومات، قد يسألك التلميذ ما الفرق إذا بين المغفر وبين البيضة، قد يسألك فتتوقف تقول هما واحد. أين إذا كثر منك هذا الخطأ الشيخ أو التلميذ يجرحك يقول هذا شيخنا الله يهدي، يعني أشياء كثيرة يعني لا يأتي بها على الوجه الصحيح، وربما يترك الأخذ عنك أيضا. فهذا الحديث تفرد به مالك عن الزهري. الحقيقة تفردان، علقوا، تفرد به مالك والزهري أيضا، حتى الزهري ما توبع، لذلك الحقيقة تفردان. وكل هذه مخالفة الصحيحين يعني هذه الأحاديث، مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد تفرد به ثقة، في غرائب الصحيح أشباه لذلك غير قليلة. أراد بالغرائب ماذا؟ الأفراد المفردة، نعم، التي يعني وردت بسند واحد لكن محتج بها، ما قصد الغرائب يعني الضعاف وكذا. وقد قال مسلم بن الحجاج للزهري نحو 90 حرفا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيها أحد بأسانيد جياد. نعم، 90 حرفاً يعني 90 حديثاً. 90 حديثاً تفرد يعني بها سورة هذه الأحاديث ضربها غيره، ومع ذلك قبلها العلماء وهي محتج بها. والله أعلم، هذا الذي ذكرناه وغيره من مذاهب أئمة الحديث يبين لك أنه ليس الأمر في ذلك على الإطلاق الذي أتى به الخليلي والحاكم، بل الأمر في ذلك على تقسيم. نبينه فنقول: إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإن كان لا سيقرر قاعدة رائعة جدا ومتينة ابن الصلاح، سيقرر الآن قاعدة أو مبحث حتى في مسألة زيادة الثقة رائعة جدا وقوية ورصينة ومتينة. يعني إذا انفرد الراوي بشيء نظر فيه، فإذا كان انفرد به مخالفا لما رواه من هو أولى منه بالحفظ لذلك وأضبط، كان من فرد به شاذا مردودا. هذا هو الصحيح الذي درستموه. وإن لم تكن فيه مخالفة لما رواه غيره، وإنما هو أمر رواه هو ولم يروه غيره، فينظر في هذا الراوي المنفرد، فإن كان عدلا حافظا موثوقا لإتقانه قبل من فرد به ولم يقدح الانفراد فيه، يعني لا يضره تفرده بهذا الحديث، كما فيما سبق بنا الأمثلة. وإن لم يكن لمن يوثق بحفظه وإتقانه، يعني لو كان عدلا فقط على الصدوق يعني، لكنه ليس ضابطا ليس متقنا، لذلك الذي قال به كان انفراده خارج له يزحل حمله عن حيث الصحيحية خارما، يعني نزل مرتبة هذا الحديث إلى مرتبة الحسن. ثم بعد ذلك دائرا بين مراتب متفاوتة بحسب الحال فيه، فإن كان المنفرد به غير بعيد من درجة الحافظ الضابط المقبول تفرده استحسن حديثه ذلك، يعني حكمنا عليه بالحسن، حكمنا عليه بالحسن، استحسننا حديثه ولم نحطه إلى قبيله الضعيف. وإن كان بعيدا يعني عن الحفظ والإتقان من ذلك رددنا من فرد به وكان من قبيل الشاذ المنكر، حتى ما ينفرد به الصدوق أيضا لا نحكم عليه أيضا بأنه شاذ وأنه منكر عند التفرد، لا حتى هذا يظهر فيه. إذا لم يكن فيه نكارة فالأصل أنه حديث حسن، إذا لم يكن فيه نكارة فهو حسن. فخرج من ذلك أن الشاذة المردودة قسمان، أحدهما الحديث الفرد المخالف، نعم يعني فيه مخالفة، والثاني الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جاجرا من جبر الشيء يعني إصلاح الشيء لما يوجبه التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.